حصريا على موقع مارادونا دوت كوم. يا من بالله ما عدت ادي لحد يا مان امان، ولو سلمت على انسان هعد صوابعي بس عشان ثقتي في كل الناس الناس الناس راحت. اسمع يلا انا ميزتك يا اصفر عمرك ما هتسلك، اديتك اكبر من حجمك لازم ارجعني مكانه، اللي انا قدرته ما جاش خد جدعنا وما جابهاش، قلبه اسود ما بيصفاش بعد اللي عملته عشانه. فكروا في المال اللي كان عيشي وملح هو اكتر حد باع، كل حاجة كنا واحد والدراع كان في الدراع. حصريا يا بجاحتك ياللي ببالي شايف عينك بصالي، ماشي تلبخ وتلقح يا ابن انت رخيص مش غالي، اللي انا ضيعته ده يبني كان يبني عماير يا ابني، ولا كان في دماغي ولا فرقه ولا كان حد بيعجبني، فكروا في المال اللي كان عيشي وملح هو اكتر حد باع، كل حاجة كنا واحد والدراع كان في الدراع. حصريا على موقع مارادونا دوت كوم.